عشان كده تجد العالم أقرب إلى الناس من الحاكم. طول عمر العلماء كده في أي زمان، طول عمر العلماء ملوك بغير تيجان، فهم اللي بياخدوا الدنيا برضه. إذا ربنا عز وجل رزق الرجل صدقا ورزقه إخلاصا جعل له في قلوب الخلق مكان، كل ما ذكروا رحمه الله غفر الله له، رحمه الله غفر الله له، خلاص. وتجد العالم والذي يحكم في مالك وفي عرضك، تيجي تقول له والله البنت الفلانية، بنتي انا عايز اجوزها لفلان وصفته كذا وكذا وكذا، اجوزها ولا لا؟ لا ما اتجوزهاش، خلاص مش متجوزها، كلامك بيمشي عليه. طيب انا جاي استشيرك في مالي اعمل بيه كذا وكذا وكذا، لا احذر انك تروح حتة، خلاص احذر انك تروح حتة الفلانية، خلاص. يبقى هو العالم متصرف على الحقيقة، هو المتصرف في مالك وهو المتصرف في حياتك، تاخذ منه المشورة لانك معتقد انه امين وان هو لا يغشك وانه ناصح، خلاص بتاخذ كلامه وانت صادق 100% انه لا يخدعك. يبقى خد الدنيا ولا لا؟ يبقى خد الدنيا. فكأن هذا فيه اغراء انك انت تتمسك، لان بعض الناس يعني ايه يقول لك بيحب الثناء العاجل، خلاص اذا كنت بتحب الثناء العاجل برضو الدنيا هتاخدها. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لأربعة نفر اشارة الى ان العبد، هذا العبد يحرز الدنيا، بل هو في الدنيا وجاهل. الحاجة الثانية ان العبد اذا احبه الخلق من قلوبهم دل ذلك على مكانه في الاخرة، وهذا لا يظهر الا في الجنائز. قال الإمام أحمد بيننا وبينكم شهود الجنائز، هتشوفوا الناس، لأن الناس الجنائز ما بتجاملش حد. ها لما مات حمار العمدة كلهم مالوا الصوار وكلهم مالوا الخيمة، قاعد عياط على الحمار، ولما مات العمدة يغور في داهية، فكله رايح عشان يعزف الحمار عشان خاطر مين؟ عشان خاطر العمدة. لكن لما مات العمدة مش حد حضر الجنازة، فمفيش حد بينافق في الموت. في صحيح مسلم عن سهيل بن ابي صالح قال بينما كنا في الموسم اذ رايت الناس يقومون واقفين على حلهم ويقولون هذا عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين. قال فقلت لابي يا ابي، ابوه جاء مين؟ ابوه ابو صالح ذكواء الامام الكبير العالم، احد اشهر الرواه عن ابي هريره رضي الله عنه. فقال يا أبتي ألا ترى محبة الناس لعمر بن عبد العزيز؟ كل آية يقول عمر عمر عمر. فقال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحب، وإذا مات تبكي عليه السماء والأرض كما أنها لا تبكي على الفاجر تبكي على هذا المؤمن. إذا هذا الإنسان إذا صادف محبة حقيقية إذا خد الدنيا ودل ذلك على مكانه في الآخرة، تمام. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا، عرفنا إيه الدنيا ليه مذكورة برغم أن العمل هو عمل إيه؟ هو عمل الآخرة. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يتقي الله فيه عشان عنده علم، والعلم هو الذي علمه كيف يتقي، وإلا فالجاهل لا يدري شيئا. ها يعني مرة واحد جاهل، كما يقول بيحكي ابن الجوزي أن رجلا جاهلا قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، خلاص كان يتأول في القرآن، فحب يتأول القرآن زي النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما مر بآية رحمة دعا الله عز وجل وأخذ من لفظ الآية ودعا،

مش حد يقول فيها ليه دي زي ليه حديث اللي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويذكرون كما نذكر ويتصدقون بفضول أموالهم. فإحنا زي بعض كل حاجة إلا الفلوس هم بيصرفوا إحنا معناش، فهم سبقون. فعلمهم دعاء يقولون، قال إذا قلت الدعاء ده ما فيش حد هيحصله، خلاص فرحوا بيه وخذوه قالوا الأغنياء لقطوه فقالوا تمام. فقال يا رسول الله الأغنياء خذوه وبيتعلموه وبيقولوه زينا فسبقونا برضه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الرجل لأن عنده العلم ولا أشرف من العلم. واحد في أسئلة امبارح بيقول لي ان في يعني واحد قال لي شهر رمضان ده شهر عبادة مش شهر علم، يبقى انت اقبل على العبادة ودع العلم. قال كأن العلم ليس عبادة، ده هذا العلم من اجل العبادات، بل قد يسبق العالم الذي يمضي اغلب ليله في تحرير مسألة متنازع فيها ليصل الى وجه الحق فيها، قد يسبق الرجل الذي يصلي طول الليل. والعلماء متنازعون، طلب العلم ام صلاة النافلة ايهما افضل؟ فالمسألة فيها تفصيل. فاذا كان الرجل مجتهدا وطلب العلم بتاعه بيحل به مشاكل في قضايا شائكة، او انه رجل متفرد في بلد وان اهل البلد مقبلون على الله عز وجل وطلبين اسئلة كثيرة والراجل ده هو الوحيد او هو من الناس اللي الافذاذ اللي هو بيجاوب على مشاكل الناس والكلام، فيسهر طول الليل علشان يعرف يعني حكم الشرع، هذا افضل ممن يقوم الليل. ليه؟ لان الذي يقوم الليل انما يقوم لنفسه، وهذا الرجل انما هو لعموم المسلمين. ولذلك الامام احمد بن حنبل سئل عن رجل يقوم الليل ورجل يرد على اهل البدع ايهما افضل؟ قال الذي يرد على اهل البدع لانه ينفع عموم المسلمين، خير متعدي لعموم المسلمين، انما الذي يصلي يصلي لنفسه فقط. يبقى المسألة فيها تفصيل. والامام مالك رحمه الله كان مرة يقرأ عليه بعض العلماء الموطأ، فلما اذن للمغرب فبيقفل الموطأ بقى وقايم عشان يصلي ركعتين اللي هم قبل المغرب، فقال له مالك على رسلك على مهلك يعني، فليس الذي تذهب اليه بافضل من الذي تركته. هو انت تركت ايه؟ مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا ايضا عباده وعلم وقرب الى الله عز وجل، وانت ايه عشان تصلي ركعتين سنه المغرب؟ ما هذه عباده وهذه عباده. فبعض الناس يخطئ بقى لما تصور انك انت لما تطلب العلم في شهر رمضان لا ده شهر عباده، مش شهر كأن العلم ليس من العبادة. لا، العلم هو أفضل ما يتعبد به، لا سيما إذا كان علما نافعا يقرب إلى الله ورسوله. يبقى عندنا الرجل الثاني وصل إلى مرتبة الرجل الأول برغم أنه فقير، الذي أوصله هو العلم. فدلنا ذلك أن المحمود في الأمر كله هو العلم لا غير. الدليل على كده الرجل الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. ده بيخبط ليه؟ جاهل. الأولاني العلم نوره، الثاني في ظلمات الجهل يعمى مش عارف يعمل ايه، حتى لو كانت له نية صافية نية صحيحة عمال يخبط ليه مش عارف. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. خلاص. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علم، فاللي زي ده هيجي من ورائه

إلى أناس غارقون في الوحي مش هيرد الحق التعاخير. الوجوه تتغير ولكن الكفرة ملة واحدة. خلاص فالجماعة اللي زعلانين يقول لك وانا عمال اسمع تعليقات بقى الشارع العربي يقول لك مصابون بإحباط ان لسه مش في مكان. طب ده خلاص ده احنا عرفناه وعرفنا عداء، لعل هذا العداء يبعث روح الجهاد في هذه الأمة الضائعة. ودي أمة تيجي بالاستفزاز، هذه الأمة بتيجي بالاستفزاز والتحدي، طول ما بتصبصب عليها بيبقى مغافر على طول بيصدق، لكن لما بتستفز وتتحدى الأمة دي بتستيقظ. فلعل هذا من قدر الله تبارك وتعالى الرحيم بهذه الأمة، اللي هي برضو يحصل هذا الاستفزاز والتحدي علشان الأمة دي تستيقظ وتبحث عن حقها السليم. مش حد يرجع لك حقك مطلقا. فنحن لم نستطع أن نهزم عدونا في الخارج لأننا مهزومون في الداخل بشهواتنا، مهزومون في الداخل. وشرط هزيمة العدو في الخارج أنك تنتصر داخليا على نفسك، كلما دعست إلى معصية الله أبيت عليها ولم يستطع الشيطان أن يغزو قلبك. هو ده تبقى نفذت بقى المعنى الشرعي للسرعة. ليس السرعة هو الذي يطلع الرجال، ولكن السرعة هو الذي يغلب نفسه. ثم في المقطع الثالث الذي رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال لهم: لا، ده الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. طب ازاي؟ قال لك في الاحاديث الاخرى: ما من رجل او امرأة تقدم ولدا، تقدم ثلاثة من الولد، قالوا او اثنين، قال او اثنين، قال او واحد، قال او واحد، لم يبلغ الحلم. يعني لسه ايه؟ لم يجر عليهم قلب التكليف. خلاص؟ إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بصبرهم على فقد هؤلاء. تمام. يبقى لما يموت الإنسان ولد لم يبلغ الحلم، ولم يجر عليه قلم التكليف، فده في الجنة. خلاص؟ يبقى كسب ابنه ولا لا؟ كسب ابنه. طب كبر الولد وكبر، يبقى خسر. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي الرواية الأخرى: إنه عمل غير صالح. خلاص؟ يبقى الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ده الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خلاص؟ إذا الذي لم يقلد قدم من ولده شيئا فصبر واحتسب، يبقى الولد ذات رصيد. خلاص؟ بخلاف ما إذا كبر الولد ولم يلتحق بأبويه، لا سيما إذا خرج عن جادة الإيمان. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم المفهوم الذي ينفعهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب، عموما نكتفي بهذا القدر عشان تلحقوا تناموا.